الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. أيها المستمع الكريم، أسعد الله مساءك بكل خير وبركة. في حب لغتنا الجميلة نبدأ هذه الحلقة بهذه الفقرة تحت عنوان من الأخطاء اللغوية الشائعة. يخطئ البعض فيرسمون ثقات بالتاء المربوطة ويكتبونها ثقات وآخرها تاء مربوطة، توهما منهم على أنها مثل قضات جمع قاد وسعات جمع ساع، ولكن الفرق بينهما أن كلمة ثقة منهية بالتاء المربوطة وهي تدل على المفرد، فلا بد أن يأتي جمعها بالتاء المفتوحة ثقات. يا نفس إن لم تفقري لا تتزعي وإلى موائد جود مولاك افرعي. يا نفس إن لم تغفري لا تتزعي وإلى موائد جود مولاك افرعي. وإذا تأخر فلربما في ذلك تأخير كل المطمع. أيها المستمع الكريم، في هذه الحلقة نضيف كاتبة روائية وقصة، إنها الأديبة القديرة الأستاذة حنان الهواري، وهي من مواليد البحيرة وحاصلة على ليسانس أداب وتربية لغة عربية، وتعمل بتدريس اللغة العربية للمرحلة الإعدادية، ولها الكثير من المقالات والكتابات في شتى فروع الأدب، منها النصوص الشعرية والمقالات والرسائل والقصة والرواية، ونشر لها الكثير من الأعمال في كتب مشتركة، ونشرت إلكترونيا مجموعة قصصية باسم عندما غاب الشيطان، وفي النشر الورقي لها مجموعة قصصية باسم الفراشات لا تسكن القبور، ومن الروايات حبل من مسد ورجست وزاهين وأخيرا كشمات. في هذه الحلقة نستمع إليها وإلى سيرتها الذاتية في حب اللغة العربية، فهيا بنا لكي نستمع ونستمتع بحديثها الشائق. بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بمستمعي إذاعة الإسكندرية وبرنامج على شاطئ اللغة وبالقائمين عليه، وأسعد بكم في هذه الدقائق كي أدلو بدلوي في حب لغتنا العربية. معكم حنان الهواري، كاتبة روائية وقاصة من محافظة البحيرة. الآن أفتش في مسارب عقلي لأعرف من أين أبدأ ومتى بدأت أبذر الكلمات على مفارق الورق، متى وكيف بدأت رحلة تكويني في رحم الأدب. سأبدأ من حيث وضعت قلمي لأستريح استراحة مقاتل لا يهدأ ولا يقبل بالهزائم أبدا. من هذه النقطة، نقطة الاتزان، فلم تعد الأرض التي أغرس فيها قدمي رملية تميد بي أو حتى طينية أنغرس فيها، بل شققتها شمس التعب والجهد لتصير خشنة تحملني دون أن تكل. اليوم وأنا معكم لي رواية جديدة شارف معرض الكتاب أن يميت اللثام عنها، سبقتها ثلاث روايات ومجموعة قصصية. ومن هنا وبعد جهد جهيد أقول لكم، لا أظن أن الكاتب أو الأديب صنيعة جهد أو افتعال، فلا نفعل الترق على أرض صلدة بحثا عن ماء أو الغرس في بركة ضحلة لينبت الزهر. وليست الكلمات أوراقا متراصة أو حروفا توضع على مغزل لتصنع نصا جيدا، فالأديب نبي الأدب، تأتيه موهبته بفعل إلهي ثم يتعهدها بالجهد والتدريب والبحث عن الجديد. ليغرد خارج السرب ولتكون له شخصيته المميزة بعيداً عن الأشباه. قد يتفاعل معها ويدركها صغيراً، وقد تظل حبيسة داخله حتى تتفجر كالينبوع الدافئ. والكاتب يولد بوعي خاص به، وكأنه عاش حيوات سابقة، يولد بخبراتها التي حتى وإن لم تظهر في كلماته الأولى تظهر في وعيه وتفرده منذ الصغر، في حبه للعزلة والطبيعة، في هذا الإحساس الذي يلازمه بأن العالم شيء غريب وقد خلق ليستكشف كنه. كانت بدايتي مع القراءة قديمة جدا، فلا بد للكاتب أن يكون قارئا جيدا. اختلف وضعي عن الكثيرين ممن يقولون أن هناك مكتبات كثيرة لأهلهم، لهم أب يحب الأدب أو يمارسه، أو له الكثير من الكتب الجيدة التي يستطيع أن يستعين بها الابن. أما أنا فوضعي يختلف تماما، لم أكن أترك شيئا إلا وقرأته، حتى لو كانت ورقة قد أحضرت فيها أمي جبنا، أو حتى قرطاسا قد لفه صاحب محل الفول والطعمية وأحكمه. كنت أفضها ليس نهما للأكل، وإنما حبا في قراءة أو في استطلاع تلك الحروف التي أجهلها، وأتمنى أن أعرف من كتبها وكيف كتبها وكيف أكون مثله. تقلبت في قراءات بسيطة وغير متخصصة، فقد كنت ألتهم ما أجده أمامي، أي شيء مهما كان، بداية من الكتب المدرسية وانتهاء بكتب عمالقة الأدب. أما بدايتي مع الكتابة فمنذ اليوم الأول في صف الدراسي الأول بمدرسة الابتدائية، عشقت الحروف وهي تتعانق لتصنع كلمة، ثم تتراص في سرب لتكون جملة وتنساب على الورق لتصنع لي عالما مليئا بالدهشة. وفي غربتي الأولى فالكاتب دائما غريب، أردت أن أصنع لي حياة فلم أجد لي مؤنسا سوى القلم والورقة. لم يكن كما ذكرت لكم من قبل في بيتنا مكتبة، أرى أبي يمسك إحدى كتبها فأقلده، لم تتعلق عيناي بألوان أغلفتها أو تستحثني رائحة الورق القديمة وذوي الحروب والمجادلات بين طياتها. فلم يكن لأي فرد من أفراد أسرتي علاقة بالقراءة والكتابة، لم تثر في بيتي نقاشات حول أي شيء عن اقتصاد أو تعليم، حتى الخلافات العادية بين الأزواج كان البيت صامتا إلا من ضجة إخوتي. ثم بدأت أصنع لنفسي أوراقا وكراسات تحمل أحلام البراءة، ما بين أحاديث النفس وكتابة مذكرات عن حياتي التي اعتقدت أنها ستخلد بعد موتي. لا أعرف أن الطفلة أن تبحث عما بعد الموت وهي ما زالت على مشارف الحياة. كنت عندما أكتب لا أكف، صادقت مع قلمي كل شيء في الكون لأرسمه بالحروف. سنوات مرت وأنا لا أصاحب سواه، أتخيل وأحب وأرصد كل شيء يجتاحني. كان كل ذلك في سنوات صباي الأولى حتى ارتدت الجامعة والتحقت بكلية الآداب قسم اللغة العربية. في سنتي الأولى توقف الهدير بعد أن صار لي شغف آخر وأولادي، ولكن دوما كانت نداهة الكتابة تناديني، حتى تحولت مشاعري إلى أشواك لا أعرف كيف بدأت ولا لماذا. سنوات اقتطعت من حياتي، كنت في حالة بيات شتوي، وفي هذا الوقت الذي امتد بي ولم أكن أعلم عن الحياة في العالم الأزرق شيئا، ولشت من أبوابه ولعبت الصدفة لعبتها بينما أتابع إحدى الصفحات، وجدتني مأخوذة بالكلمات، ومرة تلو الأخرى كنت أرد بتعليق أترك فيه لروحي العنان لتحلق لتستنشق عبق الحرية بعد أن ظلت حبيسة فترة طويلة. لم أتوقع أبدا أن أصير كاتبة أكتب ليقرأني العالم بعد ذلك، بعد تلك السنوات الكثيرة التي مرت وأنا بعيدة عن قلمي. ومن هنا بدأت حين قال لي الصديق صاحب الصفحة إن تعليقك أجمل من الكتابة نفسها، ومن هنا بدأ يرسل لي صور أقرأها بالكلمات. نعم كانت الصور تنطق وتشاطرني أسرارها، وهي من أعادتني للقلم، باحت لي بمكنونها بإحساسها وخلجاتها. كنا على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج.